الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال في سرد فوائد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وقد وصلنا فيما أظن إلى الفائدة التاسعة أو العاشرة على حسب ترتيبكم، ها؟ التاسعة، يعني سنبدأ في العاشرة، ها؟ طيب، الفائدة العاشرة: إن قلت وهل الصوم عمن مات وعليه صوم عام سواء أفرط أو لم يفرط في حال حياته؟ واضح السؤال؟ يعني بمعنى أنه إن كان قد أخر القضاء بلا عذر أفيصام عنه، وإن كان أخر القضاء بعذر أو بلا عذر أفيصام عنه، أم أن القضاء في حق المفرط فقط؟ الجواب: ظاهر هذا الحديث أن ذمة الولي تعتبر تابعة لذمة الميت، فإذا كانت ذمة الميت معمورة فذمة الولي تعتبر معمورة، أعني في حق من أراد أن يصوم عنه. وأما إذا كان الميت ذا ذمة غير معمورة فإنه لا تعمر ذمة أحد ممن من أقربائه أو أوليائه. ومتى تكون ذمة الميت معمورة؟ الجواب: إذا مات وقد فرط في القضاء، فمن أخر القضاء حتى مات بلا عذر في هذا التأخير فإنه يعتبر في هذه الحالة مفرطا، وبسبب تفريطه تعتبر ذمته معمورة، فحينئذ ينبغي لأحد أوليائه أو أحد المسلمين أن يسعى في إبراء ذمة أخيه. أما إذا أخر القضاء لعذر شرعي ومات ولما يزال العذر متحققا فيه فإنه يموت وذمته بريئة غير معمورة، فحينئذ لا يكلف أحد بالصيام عنه. لما يصوم عنه وذمته بريئة؟ وبناء على ذلك فالأقرب عندي إن شاء الله عز وجل أن قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، إنما هو محمول على من فرط في قضاء الصوم الواجب، لأنه بهذا التفريط تعمر ذمته، فيحتاج في قبره إلى من؟ إلى من يبرئ، إلى من يسعى إلى إبراء ذمته. ولذلك يقول العلماء: إذا برئ الأصيل برئ الضامن، والمقصود بالأصيل أي الميت، والمراد بالضامن أي من سيصوم عنه. فإذا كان الأصيل الذي هو الميت ذمته بريئة أصلا فإن ذمة الضامن بريئة أيضا. فالصحيح في هذه المسألة أنه إنما نحرص على الصيام عمن مات وعليه صوم إذا كان قد تمكن في حال حياته من القضاء ولكنه فرط وأخر حتى مات. المسألة التي بعدها: لقد ادعى بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا الحديث أنه حديث منسوخ وأنه لا ينبغي العمل به لنسخه، وأنه لا ينبغي لأحد أن يصوم عن أحد، لأن الله عز وجل يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولكن هذه الدعوة غير مقبولة، لأن المتقرر عند العلماء أن إعمال الكلام أولى من إهماله، فلا حق لك أن تهمل شيئا من النصوص الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تستطيع أن تعمل بها. ولأن المتقرر عند العلماء أن دعوى النسخ بالاحتمال مرفوضة، وهذه دعوى للنسخ بمجرد الاحتمال. ولأن المتقرر عند العلماء أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن، فنستطيع أن نجمع بين قوله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى مع قوله من مات وعليه صوم صام عنه وليه بقاعدة العموم والخصوص. فإذا ليس للإنسان إلا ما سعى إلا فيما أجازه الشارع مما ينتفع به الإنسان بسعي غيره، فما ورد الدليل بانتفاع الإنسان فيه بسعي غيره فإننا نجعله من جملة المخصوصات المستثنيات، ويبقى ما عداه على أصل العموم، لأن المتقرر عند العلماء أنه لا تعارض بين عام وخاص. ومن فوائد هذا الحديث أيضا إن قلت ما الحكم لو اجتمع عدة رجال ليصوموا عن ميت واحد أيامه التي فاتت في يوم واحد، كأن يفوته خمسة أيام ثم يجتمع خمسة رجال فيصوم يوما واحدا، أفيجزئه ذلك؟ الجواب: فيه خلاف بين العلماء، والقول الصحيح عندي أنه يجزئه إلا في الصوم الذي يشترط فيه التتابع، لأن الصوم عندنا قسمان: صوم يشترط فيه التتابع كصيام الكفارات، وصوم لا يشترط فيه التتابع كقضاء رمضان. فالصوم الذي لا يشترط فيه التتابع لو اجتمع أناس بقدر الأيام فصاموا يوما واحدا لأجزأ الميت ذلك ولبرئت ذمته به. وأما الصوم الذي يشترط فيه التتابع فإنه لا بد أن يأخذ صفة التتابع، فلو اجتمع 60 رجلا على أن يصوموا عمن مات وعليه كفارة ظهار لما أجزأ ذلك، لأن المقصود أعيان الأيام وتتابعها، فالتتابع شرط في الصيام. فهمتم الفرق بين الأمرين؟ ولذلك يعايا بها أي يلغز بها، فيقال صام أناس عن فرد عليه شهر، أو نقول عليه كذا من الأيام، فأجزأه وبرئت ذمته في قبره، وصاموا عن ميت آخر فلم يجزئه ولم تبرأ ذمته، فتقول إن الصوم عن الميت الأول لا يشترط فيه التتابع، وأما الصوم عن الميت الثاني فيشترط فيه التتابع. بل خذوها مني فائدة، وهي أن الصوم الذي لا يشترط فيه التتابع فيجوز تعدد الذين يتولونه، وأما الصوم الذي يشترط فيه التتابع فلا ينبغي فيه التعدد حتى وإن تعددت الأيام. فالذي يمسك الشهرين المتتابعين من أولها هو الذي يلزمه أن يستمر فيها إلى آخره، وأما من يتولى الصيام الذي لا يشترط فيه التتابع فإنه يصوم اليوم وغدا لو تولى رجل آخر عنه لأجزأ فيه ذلك. فلو صام أناس 5 أيام وهم مختلفون كل واحد منهم يصوم يوما فقسموها بينهم لجاز ذلك فيه، لأنه لا يشترط فيه التتابع. وبناء على ذلك فقضاء الصوم الذي يشترط فيه التتابع عن الميت لا بد فيه من التنبه لأمرين: الأمر الأول أنه لا بد فيه من تتابع الأيام، وأن يكون من شخص واحد. ومن المسائل في هذا الحديث أيضا: من عجائب الأئمة المالكية رفع الله قدرهم ومنازلهم في الدار وغفر لهم وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، أنهم ردوا العمل بهذا الحديث فلم يقبلوه مع أنه حديث في الصحيح. فإن قلت ولما؟ فنقول لأنه معارض لعمل أهل المدينة، فإنهم يقولون لا يعلم عن أحد من أهل المدينة أنه كان يصوم عن أحد قد مات، فالحديث حديث آحاد وقد عورض بعمل أهل المدينة. والمتقرر في قواعد الأصول عندهم أن عمل أهل المدينة مقدم على خبر الواحد، فأفضى بهم ذلك التأصيل الباطل إلى رد هذا الحديث وعدم العمل به. بينما الجمهور لا يرون تقديم عمل أهل المدينة على أخبار الآحاد الصحيحة، فقالوا يقضى عنه. فإن قيل لك ما الخلاف، ما سبب الخلاف بين العلماء في هذا الحديث عملا أو عدم عمل، فقل هذا الخلاف الفروعي مردود إلى خلاف أصولي. ومن المتقرر عندنا أن معرفة الحق في الخلاف التأصيلي طريق إلى معرفة الحق في الخلاف التفريعي، أليس كذلك؟ طيب، فما الحق في الخلاف التأصيلي؟ هل يعمل بخبر الآحاد إذا عارض عمل أهل المدينة أو لا يعمل؟ الجواب بل يعمل، فلا حق لأحد أن يعارض خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح بأي حجة، بل يجب قبوله واعتماده والمصير إليه، وتحرم مخالفته أو رده من أجل مخالفة فرد أو عالم أو طائفة أو أهل بلد كائنا من كانوا، للمدينة أو أهل العراقين أو أهل مكة أو أهل الشام، لا شأن لنا بمن خالفه. فالذي يعتذر عنه إنما هو العمل المخالف، لا يعتذر عن العمل بالحديث، لأن الأصل هو الحديث. فالمتقرر في قواعد أهل السنة أن الحديث حجة بذاته، ولذلك فالقول الحق هو بطلان ما ذهب إليه الأئمة المالكية رفع الله قدرهم في ردهم لهذا الحديث بحجة أن أحدا من أهل المدينة لم يعمل به، فهي حجة باطلة. وقد ردوا بسبب هذه القاعدة الأصولية عندهم كثيرا من الأحاديث الصحيحة بتلك الحجة الواهية. وقد نبهت على طرف كبير جدا في كتاب تعريف الطلاب على هذا الأصل وبينت بطلانه. ومن المسائل على هذا الحديث أيضا، لقد رد بعض أهل العلم العمل بهذا الحديث أيضا بحجة أخرى، وهي بحجة القياس. فقالوا كما أنه لا يجوز لأحد أن يؤمن عن أحد، ولا يجوز لأحد أن يصلي عن أحد، فكذلك أيضا لا يجوز لأحد أن يصوم عن أحد. هذا قياس مقبول ولا قياس مردود؟ الجواب لا جرم أنه قياس مردود باطل. فإن قلت ولم ترده، ولم ترده؟ الجواب لأنه عورض به النص، والمتقرر عند العلماء أن كل قياس صادم النص فإنه فاسد الاعتبار. بل عندهم وجه قياسي آخر، وهو أنه كما أنه لا يجوز لأحد أن يصوم عن أحد حال حياته، فكذلك أيضا لا يجوز أن يصوم عنه بعد وفاته، فقاسوا حال الوفاة على حال الحياة. وهل هذا قياس مقبول؟ الجواب لا نقبله، لأنه قياس صادم النص، وكل قياس صادم النص فإنه يعتبر فاسد الاعتبار. خذوها مني نصيحة يا طلبة العلم، إياكم أن تعارضوا النصوص بالأقيسة أو الاجتهادات أو الآراء، فاجعلوا النصوص هي الميزان، والاجتهادات والآراء والأقيسة هي الموزون، واجعلوا النص هو السيد المطاع، واجعلوا الآراء والاجتهادات والأقيسة هي العبد التابع. فما توافق منها مع النص الصحيح قبلناه، لأنه وافق النص، لا لأنه اجتهاد ولا رأي ولا قياس. فإذا تعظيمنا إنما يرجع إلى تعظيم النص، فالاجتهاد لا يعتبر عظيما عندنا إلا إذا كان موافقا لما هو عظيم في ذاته. وكذلك القياس والرأي عندنا ليس بمعظم ولا بمعتبر ولا معتمد ولا بمنظور له بعين الاعتبار أصلا إلا إذا وافق النص، فالنص عندنا هو المعظم، فما وافق العظيم فنحن نعظمه بقدر موافقته، وأما ما عدا ذلك فمطرح عندنا مطلقا. فإذا نحن نقيس الدنيا كلها بسمواتها وأرضها وأفلاكها وذراتها بموافقة النص. فلا استحسان ولا اجتهاد ولا قياس ولا رأي ولا عقل ولا أذواق ولا مواجد تقبل عندنا معاشر أهل السنة والجماعة إلا بعد أن نعرضها على شاهدي النص كتابا وسنة، فإن وافقتها فعلى العين والرأس، وإن لم توافقها فلا والله لا نعتمد شيئا من ذلك أبدا. نحن معاشر أهل السنة لا نجعل النصوص تابعة لعقل أو لعالم أو لقياس أو رأي أو اجتهاد، لا، كما فعله غيرنا، وإنما نجعل كل الدنيا بجميع زمامها تابعة للنص. النص هو الحكم وما عداه فمحكوم عليه، وهو الميزان، الصدق الحق وما عداه فموزون، وهو المقبول وما عداه فمردود إلا في حدود ما توافق معه. هذا الذي ندين الله عز وجل به، ونستغفر الله ونتوب إليه من كل ترجيح رجحناه على خلاف النص من حيث لا نشعر، أو في كل رأي قلناه على خلاف الدليل جهلا منا. وإن رأيتم في كتبي يا إخواني أو أشرطتي شيئا من ذلك فاحذفوه ولا تعتمدوه أبدا ولا تنسبوه إلي فإني بريء منه. ومن المسائل إذن لا يجوز أن نعارض النصوص بالأقيسة، واحفظوا هذه القاعدة، كل قياس صادم النص فإنه فاسد الاعتبار. والعجيب أن من أوائل الذنوب التي عصي الله بها معارضة النصوص بالأقيسة، وذلك أن الله عز وجل لما قال لإبليس والملائكة أسجدوا لآدم، وهو نص صحيح صريح لا يحتمل المناقشة، عارض الخبيث ذلك النص بمحض رأيه وقياسه، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فلما مايز بين العنصرين النار والطين وجد أن العنصر الناري أفضل من العنصر الطيني، فأبى أن يسجد لأبينا آدم بسبب القياس. طيب النص الصحيح تركه. فإذا كل من عارض النصوص بالأقيسة وترك مقتضاها بسبب قياس عنده فإنه ذو حظ من مدرسة إبليس. والله عز وجل يغفر للمجتهدين الذين إنما أرادوا الحق لا مخالفة الدليل. ومن المسائل أيضا، ما الحكم لو علمنا بأن هذا الميت مات وعليه صوم ولكننا لا ندري عن عدد الأيام؟ هذا يحصل ولا ما يحصل؟ الجواب يحصل. الجواب المتقرر عند العلماء أنه إذا تعذر الأصل فإنه يصار إلى البدل، وإذا تعذر اليقين فإنه يكتفى بغلبة الظن. ففي هاتين القاعدتين حل لمشكلتنا. من يخرج مشكلتنا على هاتين القاعدتين؟ واضح التخريج؟ التخريج كما يلي، انتظر يا شخص، التخريج كما يلي: الأصل هو اليقين، والبدل هو غلبة الظن الراجح. فالأصل أننا نعمل في عدد الأيام بما تيقناه إما بتصريح أو بطريق خبري يقيني آخر، كأن تقول أحد بنياته أنا أعلم أن أبي صام 5 أيام يقينا، أو هو عند موته يصرح بأن في ذمته 3 أيام أو 10 أيام أو أقل أو أكثر، فهنا نصوم عنه يقينا. إذا تعذر هذا اليقين فقد تعذر الأصل، وإذا تعذر الأصل فإنه يصار إلى البدل. فالواجب علينا في جهلنا بعدد الأيام أن نصوم عنه بالمقدار الذي يغلب على ظننا إبراء ذمته وقضاء ما عليه. وغلبة الظن في هذه الحالة حالة كافية، لأن المتقرر عند العلماء أن غلبة الظن كافية في التعبد والعمل، والمتقرر عند العلماء أن غلبة الظن منزلة منزلة اليقين. أفهمتم هذا؟ إذن بالتخريج على هاتين القاعدتين ينحل الإشكال عندنا ولله الحمد. ومن مسائل هذا الحديث أيضا، أنتم معي في المسائل ولا لا؟ من عجائب الأئمة الحنفية في التعامل مع هذا الحديث أنهم قالوا غفر الله لهم ورفع الله منازلهم وقدرهم وأقدارهم وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وعفى عنهم هذه الزلة، وما أقل زلات الأئمة الحنفية رحمهم الله تعالى. قالوا بأن المقصود من قوله صام عنه وليه أي أطعم عنه، ولا أدري لماذا جنحوا لهذا التأويل، فإنه تأويل لا تسعفه لغة العربي ولسانها، ولا يسعفه لغة الشارع ولسانه، بل ولا يسعفه لغة العرف، إذ لم يستعمل العرب الصيام بمعنى الإطعام، ولم يستعمل الشرع الصيام بمعنى الإطعام، ولم يستعمل أهل العرف فيما نعلم من الأعراف الصيام بمعنى الإطعام، فهو تأويل لا يسعفه دلالة لغة ولا حقيقة شرع ولا استعمال عرف. فالتأويل الذي لا يستند يا عبد المجيد إلى هذه الأشياء الثلاثة حقه الاطراح. فإذا تأويلهم هذا خروج للنص، إخراج للنص عن معناه، والمتقرر عند العلماء أن الأصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل، والظاهر من قوله صام أي حقيقة الصوم، والمتقرر عند العلماء أن الحقيقة مقدمة على المجاز، فيما لو سلمنا أن الإطعام مجاز عن الصيام، والمتقرر عند العلماء أن الحقيقة الشرعية في لفظ الشارع مقدمة على غيرها. فإذا أطلق الشارع الصوم فيعني به الإمساك في الوقت المأمور بالإمساك فيه شرعا، فكونك تخرج عن هذه الحقيقة الشرعية إلى حقيقة أخرى هذا غير مقبول منك. أنتم معي ولا مخليني أزعق بس؟ وش آخر شيء قلت؟ لماذا رددنا تأويل الحنفية؟ لما؟ فعجيب منهم ذلك رحمهم الله وغفر لهم، لكن هذا يطلعنا أن الكمال المطلق لله تبارك وتعالى، وأن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك، إلا قول الشارع فيما صح فيه النص، وأن أقوال العلماء تابعة للنصوص. ومن المسائل أيضا، إن قلت كيف تكون نيتي عند إرادة القضاء عنه، ماذا أنوي؟ الجواب: تنوي الصيام عنه بالوكالة، بمعنى أنك تعزم أو يقوم في قلبك، لأن النية عمل قلبي من غير تلفظ لساني، بأن صومك غدا عن فلان بالوكالة عنه، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرك بذلك. ومن المسائل أيضا، إن قلت لقد عرفنا منك فيما مضى من تقريراتك بأن من مات وعليه صوم صام عنه وليه، لكن من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه مع وجوده حيا أفيصام عنه؟ أفيصام عنه؟ الجواب: فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، والمهم عندي أن تعرفوا سبب الخلاف. فسبب الخلاف هو العلة من تجويز الشارع للغير أن يصوم عمن مات، هل العلة هي عجز الميت أو موته؟ فإن جعلنا العلة عجزه أجزنا الصيام عن كل ما عاجز، لأن العلة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. وإن جعلنا العلة هي الموت فحينئذ لا يشترك الحي معه وإن كان عاجزا، وأصح القولين عندي هو التعليل الثاني، أن التعليل ليس بمجرد عجز الميت لا، بل بموته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا من مات قصدي قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فقوله صام حكم، بعيدة وصف، والحكم إذا كان بعيد وصف فالوصف مشعر بعليته، فالوصف مشعر بعليته. فما علة قوله صام عنه وليه؟ إذا مات. لا تدخل في الحديث شيئا لا يدل عليه، لم يقل من عجز صام عنه وليه حتى نعلقها بالعجز، وإنما قال من مات فعلقه بالموت، ولأن الإنسان بموته يعجز عن الأصل الذي هو الصيام القضاء، وعن بدله الذي هو الكفارة والإطعام. وأما العاجز الحي فعجز عن الأصل، لكن الشارع أمره بماذا؟ بالإطعام. فكيف نقيس العاجز عن الأمرين فكيف نقيس العاجز عن أحد الأمرين على العاجز عنهما جميعا؟ هذا ليس قياس، هذا قياس مع الفارق. فالشارع إنما أمر بالصيام عن الميت لأنه عجز عن الأصل والبدل ولأنه مات، إذن علته الموت والعجز المطلق. أما الحي فانفرد عن الميت في العلتين جميعا، فهو لا يزال حيا، فاختلف عن الميت في هذه العلة. والعجز الذي عنده ليس هو العجز المطلق وإنما مطلق العجز، فكيف تقيس الحي العاجز على الميت وهو مختلف عنه في هاتين العلتين؟ هذا قياس مع الفارق. والمتقرر عند العلماء أن القياس مع الفارق باطل، ولذلك فالقول الحق عندي في هذه المسألة أن العاجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ينتقل من الأصل إلى البدل، وهو وجوب الإطعام لأدلة مذكورة في غير هذا الموضع. فهذا الحكم وهو النيابة في الصيام إنما تدخل في حق من وصف بصفتين، الموت والعجز المطلق. ومن المسائل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم، هذا التركيب عند الأصوليين يدل على أن الصوم الذي يقضى إنما هو الصوم الواجب، لأن قوله وعليه هذا دليل على الوجوب، لأن من ألفاظ الوجوب كلمة على، لقول الله عز وجل كتب عليكم وعليهن مثل وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ونصوص كثيرة تدل على أن استعمال على يدل على التحتم والإيجاب، فإذا قوله صلى الله عليه وسلم وعليه صوم إنما يدخل فيه الصوم الواجب، أما من أراد أن يتنفل تنفلا عاما فله ذلك، لأن ما جاز فيه الفرض جاز فيه النفل إلا بدليل، لكن أقصد أن يحرص الإنسان على إبراء ذمة أخيه فيما هو واجب وليس فيما هو مندوب، بمعنى ولا واضح بإذن الله. فقوله وعليه صوم أي الصوم الواجب، فهو يقصد صوم الصوم الواجب. بل وأضف إلى هذا أن الصغير الذي لم يبلغ إذا كان أبوه قد عوده على الصوم وفوت بعض الأيام ومات، هل يصوم عنه وليه؟ الجواب لا يجب. لما؟ لأن صوم الصغير واجب أو مندوب؟ مندوب وليس بواجب، والحديث يقول وعليه، والصبي ليس عليه صوم إلا ندبا. فإذا يخرج من ذلك صوم النافلة، ويخرج منه أيضا صوم الصغير، فمن مات صغيرا قبل التكليف فإنه لا يجب على أحد قضاء ما عليه. آخر مسألة في هذا الحديث وأظننا أطلنا فيه لكن خير إن شاء الله. هذا الحديث فيه رواية عند الإمام البزار رحمه الله في مسنده البحر الزخار، قال: صام عنه وليه إن شاء. ما الزيادة؟ كلمة إن شاء. وقال الهيثمي: إسنادها حسن، ولكن الصواب أن هذه الزيادة زيادة ضعيفة، وذلك لأن فيها رجلا يقال له عبد الله بن لهيعة، وهو صدوق قد اختلط بأخره بسبب بعد احتراق كتبه، فلا يصح الاحتجاج به. قال الإمام الحافظ في التلخيص عن هذه الزيادة: وهي ضعيفة لأنها من طريق بن لهيعة. ولعلنا نكتفي بهذا المقدار، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.